الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة مع أضواء وأنوار وتدبر سورة العنكبوت. سورة العنكبوت أكيد أول ما تلاقي سورة كده باسم لازم تروح باصص الآية اللي بتتكلم عن المعنى ده. إشمعنى العنكبوت؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. إيه الموضوع؟ السورة بتبتدي بداية عشان نفهم ليه الاسم ده. بتبتدي بداية بتقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ابتدت بذكر الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن أبي سفيان قال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. هي الدنيا فتن، هي الدنيا ابتلاءات، لازم كل حد مننا ياخد نصيبه من هذه الفتن ومن هذه الابتلاءات. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هي كده كلها لازم تبقى دنيا دار تنغيص، ففيها ابتلاءات وفيها فتن. الفتن دي فتن شهوات وفتن شبهات. الفتن دي أشكال وألوان. واحد هيتفتن في فتنة الفلوس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم فتنة وفتنة أمة المال. واحد هيتفتن بالنساء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واحد هيتفتن في الكرسي والجاه والمنصب. واحد هيتفتن بأهله. واحد هيتفتن الدنيا ومغرياتها. الفتن أشكال وألوان. فهتيجي الصورة تقول لنا، تقول إيه؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. هو أنت عارف ليه الفتن بتجي لك؟ أنت عارف ليه الفتن بقت شديدة جدا من حواليك؟ عشان الذنوب اللي احنا بنقع فيها. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وبعدين تقول لك عارف عايز تخلص من الفتن دي ايه؟ قلبك يبقى مشتاق لربنا، قلبك يبقى متعلق باللي بيسميه ابن القيم المقصود الاعلى، ان القلب ده لو متعلق بربنا كانت الفتن تهون. عشان كده هيقول آية الشوق في القرآن كله هي الآية دي، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لو حسيت بالفتنة شديدة قوي والابتلاء شديد جدا، افتكر إنها أيام معدودات، وإنه بعد كده هتبقى الجنة والراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. وبعدين يبتدي الكلام عن الفتن وكيف إن من أخطر الفتن اللي تهدد الإنسان هي فتنة الإنسان في بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. بصوا ابتدى بإيه؟ فتنة الرجل في مين؟ في مراته. فتنة الست في مين؟ في جوزها. فتنة الرجل في أهله أخطر فتنة. وبعديها قال لك بقى الفلوس، وبعديها قال لك بقى الناس، الجيران والناس و و و. فأخطر فتنة تهز عرش أي حد وتقض مضاجعه بلا شك فتنة البيت. فتنة البيت، صح كده يا رجالة؟ لما يكون النهاردة ظروفك في الشغل ممكن تكون متشقلبة حبتين، وترجع تلاقي الوش الجميل، تلاقي الدنيا بقت سهلة، اعكس بقى انت زي الفل في الشغل، وتروح البيت تلاقي الوش العكر النكد، يبقى ايه الدنيا؟ ففتنة الأخطر هي فتنة البيت، وهي دي فكرة قصة سورة العنكبوت. هتلاقي أول فتنة ربنا سبحانه وتعالى هيذكرها هيقول إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم. تخيل كده واحد مفتون في بيته، أبوه وأمه واقفين ضد تدينه، واقفين ضد إنه يعرف طريق ربنا، أصعب ما يكون. فابتدت بالفتنة دي، بعد كده بدأ يقول لك فتنة الظلمة. فيقول إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، برضو فتنة. السورة تقعد تذكر لك ألوان وأشكال من الفتن. إيه علاقة العنكبوت بقى بالموضوع؟ الناس واخدة بالها إن القصة بتتكلم على نسيج العنكبوت اتخذت بيتا، إن البيت ده اللي هو العنكبوت بينسج بيته إزاي، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني إن بيت العنكبوت، إن نسيج العنكبوت ده واهي جدا تعمله كده خلاص. لا يا فندم، الفكرة مش في نسيج العنكبوت ده، ثبت علميا إن نسيج العنكبوت ده بالنسبة لعالم الحشرات يعني إنه قوي جدا. أمال إيه أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ البيت المقصود به الأسرة. أوهن بيت، أضعف بيت، بيت العنكبوت. إيه اللي بيحصل؟ الأنثى، أنثى العنكبوت، أول ما تشم نفسها حبتين تروح قتلة جوزها ووكلاه، والبيت أصلا ضايع. يعني هو أصلا العنكبوت بيمشي مع عنكبوتة، ها؟ بيمشي مع عنكبوتة كده من وراء مراته، والدنيا صعبة قوي، والعيال بيأكلوا بعضيهم، حاجة يعني وجع دماغ. فهو البيت واهي ضعيف، بيت مفتون. فالعنكبوت ذكرت ليه؟ ذكرت عشان توصل لك رسالة. البداية لازم تبقى بيتك، البداية لازم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالرسالة اللي بتقولها لنا صورة العنكبوت، جاهد الفتن، الفتن هتبقى أشكال وألوان. عشان كده آخر آية ختمت بها الصورة، ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ابتدت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون، ابتدت بالفتنة وادتك الحل في الآخر، قالت لك جاهد الفتن دي، الفتن دي هتبقى في بيتك، الفتن دي هتبقى في مالك، الفتن دي هتبقى في إنسان ظالم قد يتسلط عليك، الفتن دي هتبقى حاجات كتير. لكن أكتر حاجة تساعدك على إنك تطلع من مشاكل الفتن دي المجاهدة. جاهد ده، ما ترضخش لده، لا ترضخ لظالم، لا ترضخ لواقع، لا ترضخ لفلوس مغرية، ما ترضخش لده، جاهد الفتن. لأنك لو عملت كده عارف تبقى فين؟ والذين جاهدوا فينا المجاهدة لنهدينهم سبلنا. ربنا يهديك إلى أفضل ما تتخيل، يرزقك من حيث لا تحتسب، وفي نفس الوقت يوصلك لأعلى منزلة عنده اللي هي منزلة الإحسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من المحسنين؟ أن تعبد الله كأنك تراه. مش الأول خالص قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. اللي قلبه مشتاق ربنا يجعل في قلبه عينين كأنه بيشوف بهم ربنا، فيبقى عايش معنى الإحسان، معنى أعلى منازل الناس عند ربنا سبحانه وتعالى، فتبقى في رفقة النبي الأمين. جاهد الفتن تبلغ درجة الإحسان، تبقى في رفقة النبي الأمين. جاهد الفتن ما ترضخلهاش، هنا تبقى منزلتك عند ربنا سبحانه وتعالى. هكذا سورة العنكبوت بتقول لك هذه الرسالة، كن مجاهدا للفتن تصل لدرجة الإحسان عند رب الأرض والسماء. يا رب ارزقنا مجاهدة الفتن، يا رب ارزقنا الشوق إليك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، عشان تهون علينا فتن الدنيا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.